إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم على الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معنا وحلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيكم. ويعني ومن حسن الطالع أن تكون حلقة لمسات بيانية مصادفة لليلة من ليالي الوتر في العشر الأخر من رمضان على أن تكون ليلة القدر إن شاء الله رب العالمين. فما رأي في حضرتك في أن يكون موضوع حوار هذه الحلقة حول سورة القدر؟ بارك الله فيك. في السورة الكريمة التي صدرنا بها صدر هذه الحلقة سيدي الدكتور فاضل، نود أن نتعرف على موقع سورة القدر في سياقها بين السور السابقة والسور اللاحقة لها في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سورة القدر سبقت بسورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدها سورة البينة، لم يكن الذين كفروا. لاحظ آخر سورة العلق التي تبدأ بقرأ هو قوله تعالى واسجد واقترب. صحيح، آخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب، وتأتي بعدها إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه الليلة هي ليلة السجود والاقتراب. سبحان الله، صحيح، الله أكبر. نعم، هذه الليلة جيد، ليلة السجود والاقتراب. إذن هي مناسبة واضحة ظاهرة مع آخر الآية، مع آخر في آخر في آخر آية من السورة التي قبلها. نعم. كما أن سورة العلق هذه تبدأ بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم صحيح. وهو يقرأ ما أنزل في ليلة القدر. الله، ربط جميل. فكأنه اقرأ ما أنزلناه في هذه ليلة القدر. نعم، إذن هي مناسبة ظاهرة مع ما قبلها في بدايتها ونهايتها وفي نهايتها. نعم، نلاحظ ما مناسبتها مع بعدها وهي آية سورة البينة. نلاحظ هو في هذه السورة قال إنا أنزلناه، ذكر الضمير، ضمير المنزل. إنا صحيح، وأنزلنا صحيح، وضمير المنزل الهاء أنزلناه الذي هو القرآن. نعم، الضمير لم يصرح. صحيح، لم يصرح لا بالمنزل بذكره ولا بالمنزل، إنا أنزلناه هكذا ضمير. في آية البينة بين هذا الضمير، ضمير المنزل بينا. نعم، والآن ضمير صحيح ذكره إن وأنزلنا، وأنزلنا والهاء، والهاء في البينة ماذا قال؟ وضح هذه الضمائر، ووضح المنزل عليه، قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صحيح، رسول من الله، هذا المنزل عليه. نعم، من الله هو المنزل، من الله. إذن بين ضمير المنزل في إنا أنزلنا من الله، إذن إنا بينه بالله. نعم، والهاء بين فيها صحف فيها كتب قيمة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نعم، إذن هذا هو المقصود بضمير الهاء في أنزلناه. نعم، هو الصحف المطهرة القرآن فيها كتب قيمة. صحيح، ماذا يتلو؟ رسول رسولنا يتلو. ماذا يتلو؟ الصحف المطهرة. ما هي؟ الكتب القيم. وما هو؟ القرآن. القرآن الكريم. إذن ما هو أن؟ أنزلناه أي القرآن الكريم، فسرها في. فسرها. نعم. كان الضمائر. ثم وضح المنزل عليه. وضح المنزل عليه. رسول من الله. وذكر المنزل وبينه بعد أن كان ضميرا. طب أين المنزل؟ الله من الله. صحيح. الله. رسول من الله. خلاص إذن هو المنزل. صح، ونعم بالله سبحانه. والقرآن لها صحف مطهرة فيها كتب قيمة. بل يبقى أنزل. قلنا الضمير إن. هو هذا من. هذا ضمائر. فإذا البينة سورة البينة بينت الضمائر اللي في الآية في السورة التي قبلها. سورة القدر. في سورة القدر. بينتها، وهو أيضا تناسب جميل حتى في الاسم بينة. صحيح. بينت هذه الضمائر. أحسنت. فإذا مناسبتها أيضا لما قبلها وما بعدها ظاهرة. سورة القدر 5 آيات. نعم. بعدد اللوات التي ترجى فيها ليلة القدر. بعدد اللوات. الليالي. الليالي. التي ترجى فيها ليلة القدر. يعني رسول قال أنه نطلبها في الوتر من العشر الأواخر. صحيح. وهي 5 ليالي. الحادي والعشرون. الثالث والعشرون. الخامس والعشرون. السابع والعشرون. والتاسع والعشرون. كم ليلة؟ 5. وهي 5 آيات. جيد. إذن ليلة القدر هي 5 آيات بعدد الليالي التي ترجى وتلتمس فيها ليلة القدر. سبحان الله. تناسب. نعم. قالوا ليلة القدر 9 أحرف. قالوا في القديم كلمة ليلة القدر يعني اللام والياء واللام والتاء والألف والقاف والقاف والدال والراء. 9 أحرف. صحيح. تكررت 3 مرات في هذه السورة. وتكرارها عجيب، سنقف عندنا. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 3 مرات فعلا. المجموع 27 حرف. صحيح. الله أكبر. ما تناسب الوتر ليلة 27. قالوا لعلها هي أرجى ليلة. ليلة 27. عجيب، سبحان الله. ذكروها في القديم. وقالوا أيضا هي كلمة فقد علم العباس وأن لم يثبت كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر. كلمة هي الكلمة 27. في ماذا؟ في السورة؟ سورة القدر 30 كلمة بعدد الشهر. سبحان الله. بعدد أيام الشهر. وكلمة هي 27. هي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هي الكلمة رقم 27. فقالوا أيضا هذه لعلها إشارة إلى أنها ترجى في هذه الليلة، الليلة 27. طبعا ولا يثبت في هذا حكم. الحكم يثبت يعني من باب إيجاد مناسبات، يعني تناسب من هذا. يعني هذه آراء ليست ملزمة. لا لا لا، لا يعتد بها حكم. هذه لا يعتد بها حكم. وهذا هي ملاحظات مثلا. ملاحظات جيدة حقيقة. هو يعتد بالنصوص الصريحة، لكن الناس أحيانا يلتمسون يعني. صحيح. في هذه يعني يوجدون مناسبة بين هذه وتلك. يعني هكذا. نعم جيد. بهذا نعرف موقعها في السياق العام لترتيب الصور داخل القرآن الكريم وهذا الربط، وهذا ربما ما تفضلتم به من تفسير المجمل في ليلة في سورة القدر بالمفصل في البينة أو بما هو بين في سورة البينة. على هذا يعني أن القرآن يفسر بعضه بعضا. ثم قال يعني قالوا قسم قالوا هو كالآية الواحدة يفسر بعضها بعضا. القرآن كله. نعم. بل قالوا هو كالكلمة الواحدة في الربط. الله أكبر. هذا الرازي هكذا قال. هو كلمة واحدة. كل كلمة واحدة من حيث شدة الارتباط. وكالكلمة الواحدة. لا نستطيع أن نفصل آية عن آية أو سورة أو سورة عن سورة. طيب سيد الدكتور فاضل عن هذه السورة الكريمة. لاحظ أن يعني ربنا سبحانه وتعالى عظم هذه الليلة تعظيم كبير حقيقة. نعم. يعني في غاية حشد التعظيم لهذه الليلة. هو قال إن هكذا بضمير التعظيم المؤكد إن أنزلنا معظم أيضا وذكر لها لم يذكر لا المعظم لم يذكره صراحة ولم يصرح بالهاء لم يقول القرآن وذلك لنباهته وأنه معلوم معروف ولعلو شأنه يعني لا يحتاج إن أنزلنا هو معلوما المنزل يعني كنا نتصور العكس مثلا على اعتبار أهمية هذه الليلة في هذا الشهر الفضيل بل في أعوام الإنسان كله وعمره أن يصرح بالقرآن. هو قال ليلة القدر لكن قال أنزلناه. ماذا أنزل ربنا؟ القرآن. خلاص إذن هو معلوم. يعني أحيانا الأمر لما يكون من الظهور بمكان لا يحتاج إلى أن يذكر هذا يدل على وضوحه وظهوره. عندما تذكر أمر ولم تذكره هو لكن تتكلم عليه ولم تذكره وهو معلوم لدى المخاطب لدى السامعين معناه أنه من الظهور بمكان لا يحتاج السؤال عنه ولا لا صحيح. إذا هكذا تتكلم يعني عنه وهو معلوم مثل ما ترك على ظهرها من دابة ظهر من ظهرها الأرض هو ذكر الأرض لا لوضوحة ما ترك عليها من دابة هذا له أثر بلاغي معين نعم هذا في يعني لشدة الظهور والوضوح وأنه عظيم بين لا يحتاج إلى ذكر فهذا دلالة على عظمته ظهوره ووضوحه نعم. فقال إنا أنزلنا هكذا ومن عادات القرآن إذا ذكر ضمير التعظيم يمكن كمرة كررنا إذا ذكر ضمير التعظيم لا بد أن يسبقه أو يأتي بعده ما يدل على أنه واحد لا بد طيب أين الواحد هنا بإذن ربهم الله صحيح حتى لا يكون في النفس شائبة شرك لا تجد في القرآن مطلقا ضمير تعظيم إلا إذا كان قبله أو بعده ما يدل على أنه واحد لاحظ إنا أنزلناه في ليلة القدر ما المقصود القدر القدر ليلة القدر القدر قد تكون يعني من أشهر معانيها الشرف والمكانة الشرف والمكانة نعم. هذا قدره عندنا كبير نعم ومكانته مثلا كبير القدر والمكانة والمنزلة ما. لم يقل هو جليل القدر أو ليلة جليل هي ليلة القدر كلها ليلة القدر ليلة الشرف يعني فرق لما تكون هي جليلة تقول أو هي شريفة أو هي ذات مكانة أو هي القدر بنفسه هي الشرف نفسه نعم إذن هي ليلة القدر طب هي ليلة تبدأ من منذ متى من المغرب مثلا نعم من المغرب نعم من أول خطوة الظلام هذا تحسب ليلة حتى طلوع الفجر حتى مطلع الفجر الأمر الآخر حقيقة القدر أيضا هنالك له دلالة أخرى يعني هو فيها دلالتين كلمة القدر ليلة القدر هي ليلة الشرف والمكانة نعم والقدر هي تقديرات الأمور أيضا تأتي قدر تقدير نعم تقديره تقديرات الأمور أود مثالا مثلا حتى نفهم يعني التقديرات التي يقدرها ربنا في العام كلها. بس أقول هذا قدر بفتح الدال أم بسكونه يستوي؟ كل وحدة لها عند دلالة حسب السياق أيضا. نعم، قدر يعني التقديرات التي يقدرها ربنا في هذه الليلة. قال ربنا قال فيها يفرق كل أمر حكيم، وهكذا نعم قال فيها نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة صحيح، فيها يفرق إنا كنا منزلين فيها يفرق نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا كلها، وهذه يعني تقدر فيها كل التقديرات للسنة. الله نعم في هذه الليلة فيها ربنا يقدر فيها كل التقديرات للعام، كل التقديرات. إذن هي ليلة الشرف والمكانة وليلة تقديرات ما يحصل في العام كله. هذه الليلة عظيمة صحيح، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر حكيم يفرق. نعم. إذن هي ليلة الشرف والمكانة، وهي ليلة التقديرات التي يقدر فيها ربنا كل شيء فيه فيما يحصل في هذه الدنيا. نعم، هو القدر مصدر قدر. نعم. يقدر. نعم. قدر نعم. مصدر. نعم. وما قدر الله حق قدره أي مكانته طبعا. سبحان الله. إذن هو يعني إذن لو قال ليلة الشرف والمكانة راح تكون لها معنى واحد، ما راح يكون فيها ليلة التقديرات. صحيح. طب هنا جاءت مقيدة أم مطلقة؟ يعني نحيلها إلى أي المعنيين؟ لا لا، هي تجمع الأمرين. هي لما قال هي خير من ألف شهر معناها هي ليلة الشرف والمكانة والمنزلة، هاي عظم المنزلة. خير من ألف شهر كيف تكون عظمتها؟ صحيح. لما قال فيها يفرق كل أمر الحكيم فهي تقديرات الأمور. إذن هي جاء بكلمة تدل على المعنيين وهما مرادان، هي ليلة الشرف ومن شرفها وعظمها أنه يقدر فيها كل أمر حكيم. سبحان الله. ومن عظمتها ومن قدرها ومن جليل قدرها أنها يفرق فيها كل أمر حكيم. إذن هي لو قال ليلة الشرف ما تدل على هذا المعنى، أو ليلة المكانة أو ليلة المنزلة، فجاء بكلمة القدر ليجمع هذين المعنيين الشريفين العظيمين. سبحان الله. طيب، وما أدراك ما ليلة القدر؟ يعني نقف هنا وقفة إذا سمحت لنا، بداية ما معنى ما أدراك ولما كرر ليلة القدر؟ ما أدراك يعني ما أعلمك، هذه تقال في الأمور العظيمة، في الأمر الذي يراد به التفخيم والتعظيم تحديدا. نعم، تقال ما أدراك، يعني ليس على أمر سهل هي. لا، يعني لم تبلغ دراية علمك بهذا الأمر، لم تعلم علو قدرها، لم تعلم علو مكانتها، أن العلم بها خارج عن علوم الناس، عن دائرة معارف الناس. ما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا تقول ما أدراك تريد أن تفخم أمرا، أي أمر، وتعظمه سواء في العقاب أو العذاب أو كذا يوم القيامة. وما أدراك ما القارعة؟ في النار. وما أدراك ما الفطنة؟ أي شيء تريد أن تبين. أطفأ أمه هاوية وما أدراك ما هي؟ ما أدراك طبعا تفخيمها وتعظيمها كلها، بمعنى ما أعلمك. ما أعلمك؟ طب يعني ما أعلمك على سبيل النفي أو أنه يعلم استفهام. أو لا لا، استفهام. ما هذا استفهام. استفهام ما أدرك يعني ما لا استفهام يعني هذا أنه من باب التعظيم. ما أدرك ما هذا؟ إيش ما؟ طيب القرآن يستخدم المضارع، يعني يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعله يزكى. كل ما أدراك يجيب عنه، كل ما يدريك لا يجيب عنه. سبحان الله. قاعدة. الله أكبر. القرآن كله. اللي ذكره القدامى القاعدة. كل ما أدراك أجاب عنه. وكل ما يدريك لم يجيب عنه. طب نود أمثلة مثلا. إذا هنا وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. أجاب. أجاب. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. صحيح. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. طب مع مع مع الرسول وابن أم مكتوم، وما يدريك لعله يزكى. لا لم يجبه. صحيح. أو يذكره فتنفعه. لم يجب. ما أجاب. صحيح. لم يجب. وما يدريك لعل الساعة تدري. لم يجب. لم يجب. صح. كل ما يدريك لم يجب. كل ما أدراك أجاب. هل في هذا دلالة بلغية بالحكمة مثلا؟ دلالة على أنه هذا مقصود، التعذير ربنا مقصود، تعذير مقصود في وجب يعني قوانين موضوعة فيها في القرآن الكريم في التعذير. سبحان الله. مع أن الفعلين مضارعان. لا أدراك ماضي. أدراك ماضي طبعا. إذا يدريك مضارع أدراك. نعم. وأجاب عن الماضي ولم يجب عن المضارع. المضارع يكون أحيانا المستقبل ويمتد، فيجب. أدراك ماضي ينقطع يجب عنه. صح. نعم. بإذن المضارع الذي فيه استقبال وامتداد صمت عن الكلام فيه. طب هنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، معناها كررت قبلها إن أنزلناه في ليلة القدر، لما كرر ليلة القدر؟ وحينما كرر هذا مثلا كما في القارعة مثلا فأمه هوية، وما أدراك ما هي، ما قالش وما أدراك ما الهوية مثلا. هذا اللي إحنا عندنا قاعدة، الظاهر آكد وأقوى من الضمير. جيد. الظاهر هو الاسم الظاهر. اسم الظاهر أقوى وأكد من الضمير. نعم. فلاحظ تكرارها يفيد توكيدها وتعظيمها، يعني فيما يظهر يكون آكد وأقوى. أعطيك مثل يعني. تفضل. الآن ذكرت لي القارعة، قال وما أدراك ما هي، فأمه هاوية، وهكذا وما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما قال وما أدراك ما الهاوية، لم يكرر. لا. وإنما قال وما أدراك ما هي، وهكذا. صحيح. ذكر الضمير. صح. ماذا أجاب؟ قال نار حامية. الآن في سورة الهمزة لما ذكر الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على نار الله. أضاف إليه سبحان. والموقدة والتي تطلع على الأفئدة، وإنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أي الأعظم وأفخم، نار حامية والتي ولا هذه نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، هذه أفخم وأعلى. كررها قال وما أدراك ما الحطمة، لم يقل وما أدراك ما هي. الله جيد. ذيك وما أدراك ما هي. فلما جاء بالضمير اختزل في الكلام يعني. اختزل في الكلام. ولما صرح بالاسم الظاهر فخم وعظم وجاء بما هو أطول. سبحان الله. طبعا. هذه مناسبة عجيبة. طبعا. سبحان طبعا. الله. لفتة طيبة. وبعد ذلك ماذا قال؟ ليلة ما اكتفى، كرر مرة أخرى. قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر فضلها. لاحظ هذا تكرير آخر. صحيح. واضح أن التكرار سمة عامة في السورة، لثلاث مرات تقريبا تكررت ليلة القدر. طبعا هذا التعبير لم يرد في القرآن نظيره أبدا مطلقا. هذا يعني يكرر مرتين لكن ما يكرر ثلاث مرات. أعطيك مثل. تفضل. خذ. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. ما قال الطارق النجم الثاقب. صح. قال النجم الثاقب رأسا. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. لم يقل الحطمة نار الله الموقدة. صح. لم يقل في جميع القرآن إلا في هذه الليلة العظيمة. في الحطمة كرر مرتين، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ما قال الحطمة نار الله الموقدة. صحيح. هنا الآن قال ليلة القدر خير من ألف شهر. إذا كان يجري على سياق عام في القرآن يقول هي من خير من ألف شهر. صحيح. أبدا. الآن لم يا دكتور فاضل؟ لا هذا زيادة في تفخيمها وتعظيمها. الله أكبر سبحان الله. لا طبعا لأن الذي أنزل فيها كلامه وهو أعلى من كل شيء، أعلى من الحطمة وأعلى من القرى، كلامه سبحانه صحيح أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى، أعلى من الطارق وما أدراك ما الطارق، نجم الثاقب، لا يقاس بهذا المنزل وهذه الليلة التي أنزل فيها كلامه سبحانه. يعني من خلال التكرار هذا نستشف درجة عظمة وشرف وعلو مكانة القرآن الكريم. لم يرد في القرآن غير هذا التعبير. وليلة القدر تحديدا أي؟ هو يعني هو هذا ليلة القدر. سبحان الله. لم يرد. يعني هذا كذا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما أيوة. قال ما هي ليلة القدر خير؟ هذا لم يرد. هي أعلى عند الله سبحانه وتعالى. من كل التكرار موجود. يعني لاحظ وما أدراك ما يوم الدين؟ نعم. ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفسا؟ مرتين فقط. صح. فهذه يعني إشارة إلى عظمها. وعلو مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طب قال تنزل الملائكة والروح فيها. هو قال ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ألف شهر يعني أكثر من 83 عام. هو ألف مراد على الحقيقة والتعيين أم خلاص هو على المعنى التكليف؟ لا لا لا لا على الحقيقة. نعم ألف يعني ألف خير من ألف شهر يعني أكثر من 83 عاما. ليلة ليلة واحدة الطاعة فيها خير من 83 عاما ليس فيها ليلة قدر. سبحان الله. ليس فيها ليلة قدر. نعم أيضا هذا يدل على تعظيمه. لا فأنا أقصد ألف شهر من الدنيا من هنا. طبعا سبحان الله ليلة واحدة. ليلة واحدة الطاعة فيها خير من ألف شهر خير من أكثر من 83 عاما. ده خير من خير من مو مثلها. طب لماذا الألف تحديدا؟ يعني هل العرب ما كانت تعلم شيئا أكثر من الألف مثلا؟ هو هكذا هي هكذا. لا وقال ربنا وقال 5000 في فقال 5000 من الملائكة 5000 من الملائكة فقال 100,000 إلا 100,000 يزيدون. نعم وهكذا صحيح. لا لا يذكره لكن هو هي هكذا. سبحان الله سبحان هي الله. هكذا عجيب عجيب. ذكر 100,000 ذكر 5000 وذكر لأنه مسألة الأعداد حتى في القرآن لما قال استغفر لهم أو لا تستغفر أنت استغفر لهم 70 مرة مثلا يعني هو قسم ذهبنا إلى أنها للتكثير لكن لما نقرأ يعني موقف الرسول منها قال يعني أتذكر هذا في حينها قال كأن الله أذن لي أكثر من ذلك فلا أستغفرن له أكثر من ذلك فربنا عدن أنزل قطعا لهذا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم جيد جيد يعني هو فهم أنه أضحى لو استغفر أكثر من 70 قال لا أكثر كان لا يكثر أنه من الاستغفار يعني كان قال أرى ربي قد سمح أو كذا أكثر لا استغفرنا أكثر فقطع ربنا هذا القول استغفر لهم يعني سواء عليهم استغفر نعم نهى القضية. جيد بارك الله فيك. فيها تنزل الملائكة والروح فيها تنزل وليس تتنزل. لماذا تنزل؟ آية أخرى تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. هذه يعني سبحان الله وفق قانون تعبير في القرآن الكريم. وافق؟ وفق جاي وفق قانون تعبير. ما هو؟ وهو أنه يقتطع من الفعل إذا كان الحدث أقل. إذا كان الحدث أقل يقتطع من الفعل. إذا كان الحدث أطول يعطي الفعل درجة كاملة. يعني هنا الملائكة لا تتنزل لا ليلة واحدة. بينما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل في كل لحظة عند الموت هذا عند الاحتضار كل لحظة تتنزل الملائكة كل لحظة على مدار السماء هاي ليلة واحدة صحيح أي تنزلين أكثر؟ تتنزل خلاص. لكن في ليلة القدر نفهم تنزل الملائكة ليلة واحدة، يعني تنزل هل هو يعني يؤخذ من جانب آخر كوصف لنزول الملائكة أم هو حديث عن الليلة المباركة ليلة القدر؟ هو من بركتها أنها تتنزل الملائكة والروح فيها. تنزل مرة واحدة في هذه الليلة فقط، يعني تنزل لكن في الليلة ما ليس في الليالي الأخرى، في ليلة واحدة. نعم. يعني هو لاحظ شرع لكم من أعتقد مثل آخر حتى يكون واضح. تفضل حضرتك. يمكن ما أدري سابقا ذكرناه ولا لا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تتفرقوا. وهكذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لك تتفرقوا. صح. صحيح. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تتفرقوا. لا. ذيك أمم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه للرسول عليه الصلاة والسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين. أي الأكثر؟ هاي وحدة من ذيك. هاي الذين آمنوا والذي أوحينا إليك. صحيح. هاي جماعة واحدة من مجموعة. واعتصم بحبل الله مع جميع طبعا. صح. زين. أي الأكثر التفرق في أمة ولا في أمم؟ في الأمم. خلص ولا تتفرقوا في الأمم، تفرقوا في أمة واحدة. سبحان الله. إذا لو قال في الأمم ولا تفرقوا ما مناسب لله. غير مناسب لغويا، غير مناسب. مو لغويا، بلاغيا غير مناسب. بلاغيا إنما لغويا طبعا لغويا ماشي لكن بلاغيا يعني ليست اللغة الأعلى في الحديث. لا هو يستعمل اللغة العليا في الفصاحة، قمة الفصاحة وقمة البلاغة. سبحان الله. سأعطيك مثل آخر. تفضل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. نعم توفاهم. توفاهم. نعم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. إن الخزي هاي آية. إن الخزي واليوم السوء الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فألقوا السلام. ما كنا نعمل من سوء. تتوفاهم. ذيك توفاهم. لماذا؟ هو كلهم ظالمين أنفسهم. سين. صحيح. لا. توفاهم. ظالمين أنفسهم. وتتوفاهم. ظالمين أنفسهم. صح. لكن ذيك قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إذن في قسم من المستضعفين. صحيح. هذه ليس قسمها كلهم. كلهم. كلهم ما فيها كل هذا. فألقوا السلام ما كنا نعمل السوء. ذيك قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال لا لم تكن أرض الله واسعة. إذن ذلك خصم من هؤلاء ولا لا؟ صحيح. أي توفي أكثر؟ تتوفاهم الملائكة. المجموعة أكثر. مجموعة كثير ليست فئة معينة. لا ليست عامة. ذيك جزء من هذه الفئة. جميل. إذن يعني اختيار الكلام يكون لمناسبة الحديث طبعا. أما يتحدث يختار الألفاظ لذلك. إذن لا يقول أحدنا مثلا ليس لديه علم أن يقول هنالك والعياذ بالله مثلا تضارب أو تناقض أو الكلمة هنا متغيرة عن الكلمة هنا. لابد أن يدرس المسرح اللغوي للحالة السياقية للآية القرآنية. هذا قاعدة عامة في القرآن الكريم ليس في هذه الأفعال فقط. مثل ماذا؟ يعني هذا مال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هو نفس المسألة هي. صحيح. مع أن الفئة واحدة يتحدث عن فئة واحدة لكن هو يتكلم عن الحدث أي الأطول. الظهور أطول ولا النقب في هذا السد اللي النقب يحتاج إلى وقت أطول. صحيح. حدث أطول. صحيح. خلص استطاعوا أطول ذاك حدث منه. حدث أقل حدث منه. لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل أن بهن. تبدل تبدل تتبدل ولا زه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب. نفس التبدل لكن نفس الدلالة سيد الدكتور فاروق. لا لكن الحدث أقل. يعني ذاك فقط خاص بالرسول زمن الرسول. لا. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل، حكم خاص بفرد بالرسول وينتهي في وقت الرسول. نعم عليه الصلاة والسلام. ما اليتامى النساء كثير إلى يوم القيامة. صحيح صحيح وهكذا. سبحان الله. ولا يوم القيامة ولا تتبدل، هذا حكم عام في جميع، هذا فرد فرد وآني أي التبدل أكثر مع اليتام خلاص وتتبدل طبعا قاعدة. هذا ضابط يعني في القرآن في التعبير، ضابط عجيب يعني. سبحان اللغة العربية كانت تجري على هذا النسق قبل نزول القرآن. اللغة العربية تجيز ما فيه التآن الحذف للتخفيف، هذا لمن يشاء يتكلم، لكن وضع هذا الموضع البلاغي طبعا لا. سبحان الله. أما من حيث اللغة طبعا اللسان عربي لا بأس يقولها الواحد كما متى ما شاء يعني يقولها. الفعل المضارع الذي يبدأ بتائين لك أن تبدأ يعني تحذف أحدهم، لكن الدلالة واحدة. ما يزاد هنا قيمة بلاغية مضافة للآية القرآنية حتى نفهم شيئا معينا تقوله الآية. بارك الله فيك. فصل قصير فيك. هنا تنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو سيدنا جبريل. جبريل قال فيها أراء على الأرجح سيدنا جبريل يعني. والروح فيها أي في ليلة تنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو سيدنا جبريل. جبريل قال قال فيها أراء على الأرجح سيدنا جبريل يعني. والروح فيها أي في ليلة القدر أيضا. طيب بإذن ربهم، ما معنى بإذن ربهم؟ قيل أمر أم من كل أمر سلام على بعض؟ المقصود بالسلام هنا ماذا؟ السلام فيها رأيين حقيقة. الأول التحية. نعم. وإذا حييتم بتحية السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. طيب والثاني الأمان، السلامة. الأمان. إيه سلامة. كل أمر سلام. ووضع في قراءة من كل أمر سلام ومن كل أمر سلام هي حتى موضع الفجر. يعني سلام تتعلق بالأمر أو تتعلق بالليلة لغويا يعني. لا مو هي تحتمل، ولذلك وضعت هنا لا قدم السلام. لو قال هي سلام راح يكون شيء واحد. هل هي سلام من كل أمر؟ من كل أمر سلام. يعني سلام من كل أمر. صحيح. من كل أمر سلام. طب بداية معنى سلام أي المعنيين حضرتك؟ كلاهما. الاثنان مرادان. هل هي سلام من كل أمر؟ قالوا نعم، لأن الله لا يقدر في هذه الليلة إلا الخير، في الليالي الأخرى يقدر الشر وما إلى ذلك ما يصير. وغير ذلك نعم. لا يقدر في هذه الليلة إلا الخير. فإذا لا يقدر إلا ما فيها السلامة في هذه الليلة، في غيرها يقدر ما شاء. إذن أصبحت سلام من كل أمر. سلام من كل أمر. صحيح. وبعدين هل هي سلام هي حتى مطلع الفجر أو هي حتى مطلع الفجر؟ وتسلم على من كل أمر، قالوا معناها من أجل كل أمر. من في التعليل أحيانا تعليل التعليل عاقبته من سوء أدبه مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. الله صحيح. طبعا تعليل تفيد أحيانا تفيد خطيئاتهم أغرقوا. صح تعليل تفيد. يا لا تقتصر على كونها حرف جر فقط. لا مو هي حرف جر لكن لها معاني، المعاني الدلالية البلاغية الأخرى يعني. طبعا هنا ربما تكون تعددهم نوعد الله. هي الآيات تحتمل كلها تحتمل يعني سلام هي يعني تحتمل أن تكون سلام خبر مقدم وهي مبتدا مؤخر. هي سلام طبعا. نعم مو هكذا. نعم. لو قال هي سلام راح يكون معنى واحد. نعم هذا سلام هي هذا التقديم جمع المعاني كلها. عندما قدم سلام، عندما قدم كلمة سلام على هي للاهتمام مثلا أو يعني سلام من كل أمر، مو مثل سلام هي من كل أمر. راح يصير الفاصل بين العامل والمعمول بأجنبي بالمبتدأ، لا يصح هذا ضعيف. أنا أود أن أفهم. سلام من كل أمر. طيب يعني الآن جار ومجرور من كل أمر متعلق بسلام. صحيح. سلام من كل أمر. سليم. هذا متعلق به هو عامل فيه. صح. زين. صح. لما تقول سلام هي مبتدأ. صحيح. سلام خبر متقدم. صح. من كل أمر معمول المتقدم. فاصل بينهما بالمبتدأ بأجنبي. هذا تعبير ضعيف هذا في اللغة. ضعيف. طبعا في اللغة تعبير ضعيف هذا. قسم لفظ لا يجيزه. الله أكبر. فلما قدمها كل الفعاليات الأشياء انتفى كلها. كلها انتفى وكلها جمعها وكلها مطلوبة وكلها مرادة وكلها صحيحة. هي حتى مطلع الفجر وهي سلام من كل أمر وسلام هي حتى مطلع الفجر. لا لا لا. هي سلام من كل أمر. طيب. زين. وسلام هي حتى مطلع الفجر. طيب. وهي حتى مطلع الفجر. جيد. سبحان الله. يعني في جملة واحدة هنالك طبعاً. ثلاث ثلاث أشياء هي كلها صحيحة مطلوبة. لو قدم فقط لو قدم وآخر تنتفي يصير معنى واحد. قال هي سلام فقط. فقط. ما فيها من القصر والاهتمام لما قدم السلام وأهمية السلام وما إلى ذلك. إضافة إلى المعاني. وهذا حتى آخرها. المطلع الفجر. حتى. ما قال آخر الليلة مثلا؟ ما قال. هو الليلة لا لا مطلع الفجر الفجر ليس من الليل. الفجر بداية الصبح. هي لم يبقى شيء من الليل. الله. لأن مطلع الفجر ليس من الليل هذا متصل بالليل. صحيح. متصل به. لكن ليس من ومن الصبح. من الصبح هو. لا بداية صلاة الصبح لا. فقال حتى مطلع الفجر فعندك استغرق الليل كله. لم يبق فيه لحظة واحدة. سبحان الله العظيم. لا. سبحان الله. وكان يعني في الصيام أصلا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. هنا حدد حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. وبعدين لاحظ حتى سلام هي هذا التعبير أصلا مجازي. لما؟ هي الزمن الليلة. آه صحيح. والسلام حدث. كيف خبر عنه؟ يوم خبر بالزمان عن الحدث يوم يصير. كل المبتدا والخبر من جنس واحد. مبالغة يعني هذه الليلة كلها تحولت إلى سلام. تحولت إلى سلام. الله. اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين. لا لا لاحظ. مو سلام فيها. هي. هي. صح مش سلام فيها لا ولا فيها سلام لا لا لا لا, لا. سبحان الله هذا اخبار بالحدث عن الزمن اخبارهم بالحدث عن الزمن. هو اللي هو سلام عن الزمن وهي الليلة ليلة لا اله الا الله هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر يعني احنا يمكن نلاحظ في هذه السوره يمكن جمع تعظيمات يمكن اكثر من 12 13 تعظيم 14 تعظيم في السوره في هذه السورة على قصرها على قصرها ما هي اولا ضمير العظمه في ان نعم المؤكد بان نعم وانزلنا صحيح واحد ذكر الضمير في أنزلناه لم يذكر الظاهر لنباهته صحيح زي. بعدين تعظيم الليلة التي أنزل فيها التي هي خير من ألف شهر نعم سماها ليلة القدر ما قال ليلة شريفة فجمع بها القدر ليلة الشرف كلها هي وليلة جمع فيها يعني ما يقدر فيها من الأمور قال ما أدراك ما قال ما هي قال ما ليلة القدر ثم كرر ليلة القدر ما قال هي خير من ألف شهر بعدين قال هي قال خير من ألف شهر وذكر تنزل الملائكة وليس الملائكة فقط والروح وذلك أيضا بإذن ربهم يعني استأذنوا ربهم ومن كل أمر ليس بأمر واحد عموم الأمور والسلام وسلام هي فجعلها كلها سلام وتقدير السلام تقديمه وحتى مطلع الفجر يعني ما أدري كلها يعني ممكن أكثر من 14 مكان للتعظيم فيها وهي تستحق طبعا تستحق اللهم اجعلنا ممن يقوموا ايمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، وان تكتب لنا ولكل مشاهدينا ومستمعينا الكرام سيدي الدكتور فاضل. بارك الله فيك. من الاخت العزيزه سمر الارنؤوط من المملكه العربيه السعوديه، شكرا اخت سمر على تواصلك الدؤوب مع البرنامج وبارك الله فيك، وان شاء الله ملاحظاتك تكون قيد التنفيذ في لمسات بيانيه ان شاء الله. لكن هي للاسف يعني فاتها جزء من الحلقه المنصرمه، وفضلتكم تظهرون لمسات البيانيه في ايات الصيام في قوله تبارك وتعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم، فكانت تود ان تعلم ما قيل انها لم تستمع اليها، وهذه اتصالات جاءت من معظم المشاهدين الكرام والمستمعين الاعزاء. احنا قلنا يعني هذه اللام لتكمل العده فيها احتمالان في حين. نعم. احتمال ان تكون اللام زائده في مفعول فعل الاراده. نعم. يعني يريد لتكمل العده، والقصد منه التوكيد، لانه فعل الاراده يتعدى بنفسه، يريد الله ان يخفف عنكم. نعم. يريد كذا، يريد الله بكم اليسر. فهنا جاء باللام، وهو يقع كثيرا في اللام، تقع كثيرا في مفعول فعل الإرادة. نعم. للتوكيد. فإذا احتمال أن تكون هذه اللام مزيدة في مفعول فعل الإرادة بقصد التوكيد. نعم. هذا. والآخر يحتمل أن تكون للتعليل، هو العطف على علة مقدرة ذكرنا. نعم. يعني وذكرنا أمثلة، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى وكذا وكذا وكذا، وهنالك أمور محذوفة يريدها، لكن الآن هو ذكر هذه التي هو الآن مناط الأمر. وذكرنا في حين يعني جملة أمثلة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين. نعم. فقلنا هذه اللام لام التعليل والعطف على علة مقدرة هنالك، يعني ليس فقط لهذه لهذا الأمر، وإنما هنالك أمور منها ليقيم الحج على قومه وليكون من المؤمنين وليكون، يعني يستدل على الصانع أمور، لكن هو ذكر مسألة واحدة علله. وذكرنا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عرشها وقال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. هذه الآن المقصود العلة، لكن هي هنالك علل بدلالة الواو، أن هنالك علل أخرى محذوفة لا يتعلق الآن غرض بذكرها. نعم. يعني ليس فقط لهذه العلة، يعني هو لأن أصل السؤال هو قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها، أصل يعني السؤال هكذا. فأماته الله قال ولنجعلك آية للناس، يعني ما ذكره هو بينما هو صاحب الشأن. صحيح. الآن يعني ما هو أهم ذكر؟ فهنالك أمور يعني أخرى في هذه العلل، لكن ما ذكرها، وإنما ذكر ما يتعلق به إرادة المتكلم. نعم. هو أن يجعله آية للناس. وذكرنا في حين كيف يكون العطف على مقدر في لا تشركوا بالله ابلوا إيش واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في غير العلة. قلنا بالوالدين على إيش معطوف؟ ليس هنالك شيء. فقال يعني قد هو أحسن بالوالدين إحسانا، وهذا كثير في القرآن الكريم. نعم. وفي كلام العرب أحصل هذا الشيء. نعم.